بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ النووي: فصل. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح، بشرط رعاية القيمة. وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر، فإن استويا فالأغبط. والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان 30 عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة، ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها، ولا ذكر إلا إذا وجب، وكذا لو تمخضت ذكورا في الأصح. وفي الصغار صغيرة في الجديد ولا ربي، وأكولة وحامل، وخيار إلا برضا المالك. ثم قال: ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكياك رجل. إذا كانت الخراف التي عندنا أو البقر أو الإبل متساوية في القيمة، فإذا كانت متساوية في القيمة فلا أحد يختلف على أننا عندما نخرج عن 30 تبيع في البقر وعن 40 مسنة، أو بالنسبة للإبل جذعة أو بنت مخاض أو لبون إلى غير ذلك، هذا لا خلاف فيه. لكن المشكلة إذا كان الأمر فيه خلاف، فمثلا سنقرر بالتشبيه أو بالتمثيل: لو كان عندنا من الغنم كما أشرت في الأمس رأسا يساوي 10,000 ورأس آخر يساوي 5,000، فماذا أخرج؟ هذه المسألة مسألة هامة جدا. الله تبارك وتعالى صحيح أوجب علي شيء، فهل آتي إلى الأدنى أو آتي إلى المعيب أو آتي إلى السيء وبعد ذلك أنفق منه؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أنت لو عرض عليك الآن أحد شاتين تأخذ الأحسن، وعندما تريد أن تدفع الزكاة تدفع الأدنى، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وربنا لا يريد منا أن ندفع زيادة ولا يريد منا أن ندفع نقصا. باختصار، لو كانت قيمة هذه الأربع من قيمة الأربعين من الغنم مثلا، إذا قلنا 200,000 ليرة سورية، كم قيمة الواحدة منها؟ صارت واضحة، 5,000. فإذا كانت هذه 5,000 يوجد فيها ب7,000 ويوجد فيها ب3,000، ماذا أخرج؟ أقل الدرجات علي أن أخرج الحق الذي علي خروفا قيمته 5,000 ليرة سورية، حتى أبرأ عند الله تبارك وتعالى مما علي. الآن لو اتحدت مثلا، أنا قلت الأنعام أو سميت مواشي لأنها تمشي، والأنعام هي الإبل والغنم والبقر والماعز، صحيح؟ قلنا إن الماعز والغنم صنف واحد، والإبل صنف، والبقر صنف. لو كانت قيمة كل معز تساوي قيمة شاة من الغنم عند ذلك وكانت مختلطة، فأخرج من أيها شاء، ما دام أن الرأس يساوي كذا فأخرج رأسا على 40 أو عن كل 100. أما إذا كان هنالك تفاوت، إن كان متساوية أخرجت عن الضأن معز، عن الماعز ضأن، هذا جائز. لكن ماذا قال الشيخ؟ إن اتحد نوع الماشية، يعني بقر مع بقر، إبل مع إبل، غنم مع ماعز أو ماعز مع غنم أو غنم مع غنم، يعني هذا ماعز مع ماعز كيفما كان، أخذ الفرض منه. فلو أخذ عن ضأن معزا لأن هذا من جنس واحد أو عكسه جاز في الأصح، لكن في كلمة هامة هنا ماذا قال؟ قال بشرط رعاية القيمة، إذا كانت القيمة متساوية. أما إذا اختلفت كضأن ومعز، كان الضأن بسعر والمعز بسعر آخر، وكما شبهت يعني اليوم مر علينا أيام السنوات السابقة أن رأسا من الماعز أحيانا يساوي 6 أو 7 من الغنم، يعني لو كانت الماعز بلدية التي تسمى عندنا في عرفنا هنا صار في رغبة من أهل الخليج أن يأخذوها، فارتفعت قيمتها من 5000 إلى 50 إلى 60 أيام 70000 الواحدة، بينما أحسن خروف ما وصل أكثر من 6000، انظر إلى الفرق. فلو كان عنده هذا الإنسان ماعز من هذا النوع فيقول أنا أخرج بدلا عنه خروف، هذا يساوي 10 أضعاف من هذا، فكيف أنت تريد أن تخرج بدلا من هذا من الماعز تخرج غنما؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يشترط رعاية القيمة. أما لو كانت القيمة متساوية، هذا قيمة 6000 هذا قيمة 6000، عند ذلك الأمر واضح ولا شيء فيه. قال وإن اختلف، يعني بقى القيمة والنوع طبعا، قال كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر، يعني مثلا عنده 70 رأس من الغنم 80 رأس من الغنم ومعه عبارة عن 20 من الماعز، عند ذلك ما هو الأكثر؟ الأكثر غنما خذ غنما، الأكثر ماعز خذ ماعز. قال وإن استويا 50 من هنا 50% من هنا و50% من هنا، والأظهر فالأغبط. الأغبط ما هو الأصلح للفقير؟ ما هي القيمة التي من الممكن الفقير يستفيد منها أكثر فأعطه؟ وإذا أردت العدل تماما، قال الشيخ والأظهر أنه يخرج ما شاء، أنت أعطينا غنم أعطينا ماعز لكن ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة. وضرب الشيخ مثال قال فإذا كان 30 عنزا و10 عجات، معنى ذلك صار عندنا 3/4 ماعز والربع نعاج، عند ذلك أخذ عنزا، أعطينا عنزة أو نعجة لكن ما قيمتها؟ لو قلنا وسط القيمة للماعز رقم معين تعطينا، باعتبار أنه الماعز 3/4 تعطينا قيمة هذه المخرجة سواء كانت من الماعز أو كانت من الضأن، قيمتها تساوي 3/4 من الغنم وربع واحدة من لأنه 30 تجب فيها 3/4 الرأس، وهذه 10 تساوي ربع رأس، كل واحدة تساوي بالقيمة، فالربع من هنا مثلا يساوي 10 و3/4 من هنا تساوي 40، عند ذلك يجب عليه أن يخرج واحدة سواء كانت ماعزا أو كانت ضأنا، قيمتها في هذه الحالة مثلا 50، وانتهينا من هذه المسألة. إذن فإذا كان 30 عنزا و10 عجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة، باختصار حتى ما نتعب فكرنا، لو جمعنا قيمتهم بالكامل كل واحدة كم قيمتها مهما كان عندي العدد، فبلغت 1,000,000 ليرة سوري، كم العدد عندي على كفة الوسط الواحدة كم قيمتها؟ بلغت وسط الواحدة 6,500 ليرة سورية مثلا، هذه التي أخرج منها زكاة بهذه القيمة، لا أكون قد أكلت على الفقير من حقه ولا الفقير أخذ مني زيادة، لكن إذا أنفق الزيادة هذا جيد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن أن ينفق أقل معنى ذلك ما زالت ذمته مشغولة لصالح الفقير. تصور يعني مسألة المتوسط الحسابي في هذه المسألة أهون شيء، لأنه لا يمكن أن تأتي والله 30 و10 و15، اجمع قيمتك كم تبيع أو كم تشتري إما بيعا وإما شراء، كم تساوي؟ اجمعها قسم على عددها يخرج المتوسط. كم واحدة يجب عليه؟ تخرج من هذا المتوسط بهذه القيمة كم العدد الذي أوجبه الله. مثلا عندك 500، تخرج 5 بهذه القيمة التي فيها المتوسط الحسب، أو تزيد واحدة تنقص واحدة، بالنتيجة مجموع 5 قيمتها مضروبة بنفس الوسط، عند ذلك يصح هذا. قال بعد ذلك: ولا تؤخذ مريضة. أتى عنده صحاح وعنده مرض، فجاء فقدم لنا المريضة، هذا لا يجوز، لا في زكاة الفطر لا في زكاة الحبوب. المريضة المسوس المعيب كل ذلك هذا لا يصح، لابد أن يخرج سليمة من هذه الحيوان. لكن قد يقول كلها أصيبت بمرض الجرب مثلا، عند ذلك هل يخرج واحدة منها؟ ما في مانع أن يخرج واحدة منها إذا كانت كلها مرض، عند ذلك يخرج مريضة. ولا تؤخذ مريضة يعني من عن أصحاء، أما عن مرضى يجوز. ولا معيبة إلا من مثلها، عنده كلية طلع فيه عيب معين، هذا العيب مشترك في كل أنواع الغنم أو البقر أو الإبل، هل من مانع أن يخرج معيبة هنا؟ لا مانع، ما عندي صحيح، هذا الذي عندي أخرجت منه. قال: ولا ذكر إلا إذا وجب، يعني دائما في الزكاة عندنا الوجوب بالأنثى بالنسبة للإبل والبقر والغنم بالأنثى. لماذا؟ لأن الأنثى بالنسبة للفقير إنما يدفعها الإنسان إلى الفقير من أجل أن تنتج في السنة القادمة، تحمل عنده فتعطيه واحدة أخرى وثالثة ورابعة، فإنما نريد من الزكاة أن نمحو الفقر عنه، لا نريد والله أن نكرسه للفقر في كل سنة. فإذا أعطينا مثلا دابة دابتين 3 وتوالدت في السنة القادمة، عند ذلك استطاع أن يعيش عليها وانتهى فقره إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الذكر عادة نحن نرغب أهل المدن بالذكر، لماذا؟ لأننا إنما نريده للطعام، والذكر أطيب في الطعام من الأنثى، لذلك نحن نرغب ربما نزيد في سعره. أما الحقيقة عند مواسم الخير لا أحد يعطيك أنثى من أجل أن تذبحها، متى تعطى الأنثى للذبح؟ عندما لا يوجد مرعى طيب، وعند ذلك لا يمكن مثلا، هي لا تستطيع أن تحمل نفسها فكيف تحمل جنينها، ولذلك يأتون إلى الإناث فيذبحونها في ذلك الوقت. ولا ذكر إلا إذا وجب، إذا وجب يعني عندنا ذكور، ما عندي غير ذكور، وبعد ذلك أخرج ذكر تخرج ذكر. قال: وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح وفي الصغار صغيرة في الجديدة. مثال يعني الصغيرة، قال الفقهاء لا عبرة بالأصول يعني حتى ولو ذهب، يعني مثلا أقل نصاب الغنم 40، نعم هذا يبدأ النصاب من 40، فإذا كان عندي 40 من الأمهات ولدنا وبعد ذلك أصيبت الأمهات بمرض فماتت الأمهات وخلفت كل واحدتين واحدة مثلا، الأولاد الصغار العدد 40، فهل يجب علي الزكاة في هذه السنة؟ نعم، ما في عندك نصاب، لكن الزكاة ليست هذه مواصفات الزكاة، لكن إذا كان كلها عندي صغار أخرج منها الصغار، من أين آتي بكبيرة؟ هذا الذي عندي أخرج واحدة من الصغار فأدفعه، حتى ولو ماتت الأمهات، حتى ولو ماتت الأمهات. قال: ولا صغيرة وفي الصغار صغيرة في الجديد. ولا ربي، معنى ربي يعني إذا كانت واحدة كانت في أول عهدها من الولادة، وبعد ذلك سواء كانت من الشياه أو كانت من البقر أو كانت من الغنم، نعم هذه في هذا الوقت ينبغي علينا ألا نقرب ممن منها، لأننا إذا أخذنا الحديثة العهد بالولادة من يرضع أولادها؟ فلا يفرق ما بين الأم وولدها إلا إذا بيعت مع بعضها البعض. أما هل يعني الأم لا تنزع، أما الابن ينزع إذا كان للذبح. إذا أخذنا الصغير من أجل أن نذبحه من الممكن أن نفرق ما بين الأم وولدها، أما أن نأخذ الأم وأن نترك الصغير دون رضاع فهذا حرام، وهذا باب من أبواب الرفق بالحيوان. فلا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يفرق الراعي ما بين الأم وولدها، لا بيعا ولا هبة وأبدا حتى ينتهي من فصل من وقت الرضا. قال ولا ربي وأكولة، يعني هذه الأكولة بيسموا مثلا، يأتي بعض الناس إلى خروف عنده فيجعل له شعيرا كثير كذا يريد تسمينه، فنأتي صاحب الزكاة فيقول أريد هذا، هذا إنما سمنه من أجل أن بعض الناس يسمن بعض الخراف يريد أن يجعلها أضحية أو يريد أن يذبح إذا كان عنده مثلا ضيف عزيز عليه، اترك له هذا الأمر لا تقرب منه. وحامل، لأن الأخذ للحامل في الحقيقة أخذ الاثنين للحامل والذي في بطنها، فلماذا تأخذ هذا؟ نعطيه إذن واحدة ليست حامل. قال وخيار، الخيار هي أفضل الأنواع، نحن نريد المتوسط كما قلنا أقل الدرجات المتوسط الحسابي في القيمة، أما أن نأتي إلى الكرام والأفضل عند ذلك، قال عليه الصلاة والسلام للذي يأخذ الزكاة إياك وكرائم أموال، احذر أن تأخذ منهم الكريمة، إياك وكرائم أموالهم. أما إذا أراد هو أن يزيد في الإحسان، ربنا سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فليدفع هو ما شاء. لذلك قال الشيخ عن ذلك كله ولا ربي وأكول وحامل وخيار، بعد ذلك قال إلا برضا المالك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك وكرائم أموالهم، سيدنا عمر ماذا وجه الكتاب إلى عمال الزكاة؟ قال ولا تؤخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض، أي الحامل، ولا فحل الغنم، عنده كبش، هذا الكبش والذي ينزو على الغنم ويحمل الغنم منه، نأتي إليه ونأخذ زكاة؟ لا. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكاياك رجل. اختصر هذا قبل البدء حتى نتصور معنى الشركة. في بدوي معين قدمت له، اشترينا 10 شياه، أبو محمد اشترى 10، أبو ياسين اشترى 10، أبو محمود اشترى 10، أبو خالد اشترى 10، وبعد ذلك أعطوهم لراعي واحد، 10 فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لكن هذه 10 أنا لا أعرف 10 التي لي من 10 التي لصديقي وللثاني ولث، اشتركنا في 40 وأعطيناهم لمن؟ هاي صورة من الصور، أعطيناهم للراعي. الآن هذا الراعي ماذا صار عنده، نصاب أم لا؟ صار عنده نصاب. في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ساعي الزكاة عندما يذهب إلى الراعي فيقول لمن؟ هذه المجموعة لفلان وفلان وفلان وفلان، يعدها. فإذا كانت تعامل معاملة القطيع الواحد، طبعا عندنا الآن 10 أشياء كيف تعامل معاملة القطيع ستأتي معنا، إذا يأخذ منها واحدة، هذه الواحدة كل واحد ماذا عليه؟ ربع شاة ربع شاة ربع شاة، مع أنهم 10 كيف يدفع عن 10 والنصاب؟ لا، هذه زكاة شركة، زكاة شركة. هلأ في المال، النصاب اليوم يقدر تقريبا 85,000 ليرة سورية في المال، سوينا شركة مع بعضنا البعض بتجميع مال، شركة خلطنا مال مع بعض البعض، وهذه الجمعية صار من 5 كل واحد دفع مثلا 25,000، صار في عندنا 100,000. الآن 100,000 عليها زكاة، مع أنه كل واحد ليس عليه زكاة، لكن هذه صارت شركة فيها زكاة، فيها فتحنا محل فيها، فيها زكاة، يوجد فيها زكاة. لماذا؟ لأنه صارت زكاة شركة ليست زكاة شخص. أما أن يأتي الراعي فيرى 20 هنا و20 هنا فيقول أنتم فرقتم، اجمعوا هذه 20 مع هذه 20، هذا لا يجوز، حرام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع ما بين متفرق من أجل أن تأخذ منه الزكاة، ولا يفرق ما بين مجتمع من أجل أن لا تدفع الزكاة. إذا اترك كل شيء على على ما هو عليه. فإن كان مجتمع فخذ منه الزكاة، وإن كان متفرق لا تأخذ منه الزكاة. والله سبحانه وتعالى يعلم المحسن من المسيء، ويعلم الغشاش من يعني الصادق في هذه المسألة. ولو اشترك أهل زكاة في ماشية زكيا كرجل، يعني صار مجموعة، مجموعة شخص واحد، يعني قد يأتي بعض الفقراء طلاب مدرسة كل واحد معه 5000 5000 5000، صاروا بعدين 20 طالب، بعد ذلك اشتروا بضاعة ليبيعون، واستمرت هذه بضاعة سنة، فيها زكاة آخر السنة، فيها 5000، صارت شركة، شركة بضاعة، شركة الآن عروض تجارة، شركة كاملة لعشرين إنسان تزكى زكاة الرجل الواحد. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكايا كرجل، قال وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا تتميز. يعني المعروف كل واحد ما هو، اجى الراعي حمل دهان الأحمر لأبو سعيد، الأزرق حط عليهم دهان مثلا لا أبو خالد، الرمادي لا فلان، كل واحد وضع عليهم. لكن قال الجميع، يعني إذا مات رأس من أبو سعيد ما له علاقة أبو خالد فيه، إذا مات من عند أبي ياسين ما له علاقة أبو محمود فيه، كل واحد لوحده معروف. لكن في الواقع أجرة الراعي على الجميع. قال وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا تتميز، لما بتروح تشرب كلها رايحة تشرب مع بعض الماء، إذن هذا المشرب. وكذلك يعني لما بتروح على الغدير بتشرب أو على ماء أو أخذها إلى مكان أو في آنية، ما بيقول له بعد هاي وقرب هاي، كلها تقرب مع بعض البعض، هذا اتحاد في المشرب. المسألة الثانية اتحاد في المسرح، يعني هنالك مسرح كان يعني مثل ساحة، هذه الساحة تجمع فيها ثم تساق إلى المرعى ثم تعود من المرعى إلى المسرح. كان هيك مسارح مثلا موجودة في القرى، مثلا أنا بسموه مسرح العجال، مسرح كذا، يوجد يعني إلى الآن في بعض القرى تسمع هذه الكلمة مسرح كذا. ما معنى؟ الموضع الذي تجتمع فيه البادية لتنطلق أو لتعود بعد ذلك من المرعى، أيضا لا يفرق فيها. قال والمراح، يعني الباكية التي تنزل عليها في الليل بدنا نبيتها، نبيتهم كلياتهم في مكان واحد، حتى لو كان في مكانين أو ثلاثة لا نفرق، ولا دول بيدخلوا هنا وهؤلاء، المكان اللي بتعبى بالأول من نعبئه، فلو كانوا في غرفتين أو ثلاثة هذا لا يضر، لكن يسمى مراح واحد مساء. وموضع الحلب، موضع الحلب أي عندما نحلب الجميع، لا أستطيع أن أقول هذا الحليب لفلان وهذا الحليب لفلان، الحليب مشاركة، كان عندنا أنتجنا آخر الشهر مثلا طن من الحليب، كل واحد له مثلا أربعة، كل واحد له الربع، كل واحد له 250 لنفترض، أو مثلا 1000 مكيال، كل واحد له 250 مكيال في هذا الأمر. إذن وموضع الحلب، وكذا الفحل، يعني لما بدناهم يحملوا جبنا لهم فحل واحد، طبعا إذا كان الفحل يكفيهم، يعني إذا ما بيكفي مثلا الفحل يكفي لنفترض لعدد معين، طيب جبنا فحلين هدول الجنس، يعني هذا جنس الفحل، ثم جعلنا هذا الفحل يضرب يعني ينزو، احنا بنسمي بالرجل اذا اتى على المرأة زانا، الفحل اذا اتى على النزا عكسه تماما، نزا عليها لانه هذا مو مكلف، فعكسناها، ولا عنده عقد نكاح حتى نسميه ولا تزوج، ما بنسميه تزوج ولا بنسميه زنا، شو ماذا نسميه؟ نزا، عكس زنا، نزا أي نقول نزل الفحل على الشياه. عند ذلك في هذه الحالة هذا كان واحدا أيضا، لا نفرق أنه والله هذا جئنا بالفحل لمثلا غنمات أبو محمود، لا، إنما نأتي للجميع. والراعي في الأصح، طبعا كمان الراعي لو كان العدد كبير، طبعا إذا كبر العدد كثير صار بسيطا المسألة أنه كل 100 فيها واحد، أما إذا كان الراعي للمجموعة فيرعاها راعي واحد أيضا صار عندنا مشرب، مسرح، مراح، موضع الحلب، فحل راعي. قال لا نية الخلطة في الأصح، مو شرط نحن نكون في عنا نية خلطناها، إنما الراعي لا يمكن أن يرعى 10 رؤوس من الغنم، فإنما نضطر أن نشترك عدد من الأشخاص، هذا عنده 10، الثاني عنده 20، الثالث عنده، خلطناها مع بعض البعض، وبعد ذلك أعطيناها لمن؟ لراعي واحد. قال بعد ذلك: والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقض وعرض التجارة. الشيخ في هذا الأمر، أنا قلت بالنسبة للمراح، بالنسبة لموضع الحلب، يعني برميل واحد ما بيكفي، جبنا برميل ثاني صاروا موضعين، راعي ما بيكفي جبنا راعيين صار اختلف الراعي، لا ما اختلف، يعني راعي ومساعده، لكن هذا اسمه راعي واحد قد لا يستطيع لعدد ما. الشيخ تعرض مباشرة حتى لا يفهم بعض الناس أن المسألة تختص فقط في الإبل والغنم والبقر، قال: والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع. لو نحن مثلا استأجرنا أرض وزرعناها حنطة، وكانت الحنطة عند ذلك لا تبلغ للواحد منا نصابا، لكن لما اشتركنا مع بعضنا بلغت نصابا، فهل يجب علينا الزكاة؟ تجب علينا الزكاة. كذلك لو أخذنا مثلا استأجرنا أو ضمننا مثلا عبارة عن مزرعة فيها تمر أو فيها عنب، وبعد ذلك كانت أكثر من واحد، لكن لو كل واحد لنفس لوحده عنده دون النصاب، فهل عليه زكاة؟ لا، لو كان كل واحد لوحده ليس عليه زكاة، أما مجتمعين في عليه زكاة. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد، كما ذكرت آنفا جمعنا مال مع بعضنا البعض وسميناه جمعية، لذلك لا في بعض الناس لك أنا دافع بجمعية سكنية، صرت دافع لكن ما اشتروا شيء، أنت ماذا معك مال، هذا المال قل أو كثر مجتمع مع بعض البعض عليه زكاة؟ عليه زكاة. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة، عروض التجارة كل بضاعة تأتي وبعد ذلك نجمعها نشتريها من أجل أن نبيعها، اشتريناها للتجارة ما اشتريناها للقنية، ما ورثناها وراثة. يعني مثلا أنا أبي بائع سجاد وخلف لنا مات وخلف لنا 50 سجادة، 50 سجادة بالأصل فيهم زكاة، كان يزكي عليهم عروض تجارة بيعمل قيمتهم وبعد ذلك يخرج، لكن الآن كان عنده 10 أولاد، هالأولاد كل واحد أخذ 5 سجادات وقال هاي مصلحة أبي بطلناها، كل واحد يأخذ 5 سجادات ويمدهم ببيته أو بيخليهم لأولاده، وكل ما بيزوج بنت بيعطيها واحدة مثلا، هل هنا يوجد زكاة؟ ما ملكناها بمعاوضة. شروط عرض التجارة أن تملك في الأصل بمعاوضة، يعني اشتريناها للبيع للشراء، في هذه الحالة يجب فيها الزكاة. طبعا في مسألة ولو كانت يعني أيضا جانبية، هنالك أشياء متفق عليها، يعني زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة، قال الشيخ: والأظهر تأثيرها. لماذا؟ لأنه من أنكر زكاة الغنم والبقر هذا يكفر. ليش؟ لأنه هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة فيه زكاة، قد لا، نحن لا يكفر إذا كان ما بيعرف 36 و 46 و 72 ماذا فيها من الإبل، هذه مسألة لوحدها، لكن بالجملة في الأنعام في زكاة أم لا يوجد زكاة؟ هذا لا يوجد مسلم إلا ويعلم فيه. أما بالنسبة للأعداد والأنصبة محتمل بدوي ما يعرف هذا الأمر، ما أنه لا يعمل إلا في هذا النوع محتمل، لكن بالجملة. أما في مسألة خلطة الثمر والزرع وكذا، هذه المسائل مسائل مختلف فيها، يعني ولو وجد واحد من المسلمين وجد أن هذا الدليل لا يصح لهذه المسألة، عند ذلك نقول هذا لو أنكره الإنسان لا يكفر به. قال بعد ذلك، قال: كما أنه هناك يشترط الراعي والمسرح والمراح أو موضع الحلب، كذلك في مسألة الزرع قال: بشرط أن لا يتميز الناطور. هنيك حطينا على الغنم نحط راعي، بالزرع ماذا نجعل؟ ناطور. الجرين يعني المكان الذي يجمع فيه ويجفف الثمار، يعني حطينا زبيبات بالمسألة، حطينا التمرات هذا المكان، أو يسمى بالنسبة للحبوب نقل الحب من الحقل إلى البيدر، هذا البيدر أيضا كان بيدرا واحدا، يعني المقصود في المكان الذي يختلط فيه الحبوب مع بعضها البعض. كذلك الدكان، يعني الحانوت لو كانوا مثلا في عروض تجارة، الحارس الذي كان أيضا صار لما بصير عروض تجارة صار عندنا بدل الناطور وبدل اسمه حارس، يختلف يعني. ومكان الحفظ يعني المستودعات كانت واحدة ونحوها. هذه مسائل يعني فقط جاءت هنا عرضا من أجل التوضيح. إذن الشركة في الغنم مؤثرة، في الزكاة مؤثرة بهذه الشروط. الشركة في النقد مؤثرة، نعم. الشركة في الزراعة مؤثرة، مؤثرة. ولذلك لا بد لكن من معرفة هذه الشروط التي ذكرها الشيخ في مسألة الغنم، في مسألة الأنعام، أو في مسألة الزرع، أو في مسألة النقد، أو في مسألة عروض التجارة. الآن متى نخرج الزكاة؟ سؤال. هذا عرفنا الزكاة من أولها إلى آخرها، متى ننتج؟ متى كل شيء له طريقة. قال ولوجوب زكاة الماشية شرطا. الشرط الأول مضي الحول في ملكه، يعني اشترى 15 شوال عام 1420، 15 شوال 1420، 14 شوال 1421، يعني مضي سنة قمرية كاملة، مو ل 15 لأنه 15 بيصيروا سنة ونهار، من 15 ل 14 صار عند ذلك سنة قمرية. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة قبل أن أبدأ في هذا الأمر. ربنا عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من جملة المواقيت هي مواقيت الزكاة، مواقيت الصيام، مواقيت الحج، مواقيت العدة، مواقيت الإيلاء، مواقيت يعني كفارات الظهار، القتل، كلها إنما نضبطها بأي شيء بالشهر القمر. كثير من التجار لا يستطيعون اليوم أن يفعلوا الحول حولا قمريا، بيقول لك كل الشركات والتجارات والموردين يعني والزبائن، كل هؤلاء يقدمون كشف حسابات للمقارنة مع بعضهم بعض ب 31/12 من كل سنة، ويتركون العشرة أيام الأولى يوقفون البيع، يجردون تماما، ثم بعد ذلك يقومون بالعمل. كنت في زمن ماضي أقول، وهذا جاءني من طريقة عندما كنت صغيرا، جاء بعض التجار إلى شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه وسأله أنه يزكي على السنة الميلادية. قال له كم سنة وأنت تفتح عروض التجارة؟ بايك عنده مثلا حبوب. قال حوالي 35 سنة تقريبا. قال إنه كل 33 سنة إنما تفرق سنة، فعليك أن تؤدي زكاة سنة الآن لك في ذمتك للفقراء. وربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في سورة الكهف، فقال في 300 سنين وازدادوا 9، معنى ذلك كل 100 سنة بقابلها 3 سنوات، كل 33 سنة ماذا يقابلها؟ سنة تقريبا. هذا لأنه عام العام الميلادي 364 يوم وربع، 365 يوم و65 يوم وربع. كيف جاء الربع؟ في عنا ربع يوم، في عنا كل 4 سنوات يأتي شباط 29، بينما العام الهجري 352. هذا الفرق. كنت أقول سابقا لبعض التجار الذين يسألونني، قال لا أستطيع. قلت اعمل نسبة وتناسب، إذا كانت 365 يوم و 352 فيها 2.5، 365 يوم وربع ماذا يوجد فيها؟ بيطلع تقريبا 2.57 لنفترض، يعني الرقم بيزيد، النسبة شيء بسيط بمقدار 11 يوم، هذا الفرق. بعد ذلك وجدت يعني منذ شهر قرأت في كتاب فإذا من مقررات رابطة العالم الإسلامي بما أفتى به مجموعة من العلماء ما كنت أقوله، يعني أنه يمكن للإنسان أن يخرج الزكاة عن العام الميلادي، لكن ونقلوا على ما أظن هذا الشيخ عبد الله المصلح في كتابه ما لا يسع التاجر جهله، يعني نقل هذا الأمر عن رابطة العالم الإسلامي. إن كان النقل صحيحا أنا أنقل وأعزو من أين أنقل هذا الكتاب. فمن الممكن مراجعة مقررات رابطة العالم الإسلامي، هذه اجتهادات وجميلة هذا، ويعني أمر يسهل على العباد فيه. فإذا فعل هذا الأمر عند ذلك هل يبرأ عند الله؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبرأ عند الله تبارك وتعالى. إذا نعود إلى المسألة، الأصل ما هو؟ الأصل أن يمضي حول في ملكه. قال مضي الحول في ملكه. إذا قلنا الآن اشترى في 15 شعبان 15 شوال، حطينا تقريبا مثال واحد، 15 شوال عام 1420، متى يكون حوله؟ في 14 شوال 1421. لو طرحناهم من بعض بيطلع معنا سنة قمرية كاملة، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله. إذن بعد مضي الحول ننظر إلى مسألة النصاب، وإذا نظرنا إلى مسألة النصاب عند ذلك كل ما ينتج، يعني في عنا مسألة أيضا أحب أن أتكلم فيها باعتبار جاء في مسألة النصاب يسأل الناس عنها كثير، أكثر ما يسألون عليها في النقل. أنا معي برأس السنة مثلا 1,000,000 ليرة سوري، للسنة القادمة بيصير 1,500,000، كيف أخرج على النصف مليون؟ الإمام أبو حنيفة يقول كل ما جاء في آخر حولك تضمه إلى بعضه البعض وتخرج عنه. الإمام الشافعي قال لا، أنت توجب عليه شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. إذن أنت معك 1,000,000 ليرة، 1,000,000 للسنة القادمة زكاة 25,000، خلصنا منه. جاء عندك في الشهر الأول أو الثاني 100,000، هي متى يكون نصابها؟ سواء بلغت نصاب أو لم تبلغ نصاب، متى يكون زكاتها؟ زكاتها بعد شهرين، بعد منها بعد مثلا جاءني في الشهر الرابع للشهر الرابع في السنة القادمة بنفس اليوم، جاءني في الشهر السابع للشهر السابع. لكن هذه المسألة تحتاج إلى قيود كثيرة وإلى دقة في الحسابات حتى نعطي، يعني حتى لا نقول لا نظلم المالك ولا نظلم الفقير في هذه المسألة. ولذلك يعني إذا كان الإنسان عنده يسر ولم يكن مكلف بمال يتيم أو مال صغير فيستطيع أن يزكي على الجميع، وهذا أحسن بالنسبة إليه. أرى أن المسألة أن الشرطين كنت أتمنى أن يخلص هذا، بقي عندنا كم سطر سنؤجلهم إن شاء الله إلى الغد. نقف هنا، ولوجوب زكاة الماشية شرطان، مضي الحول الحمل، بعد ذلك ننتقل إلى باب زكاة النبات، والحمد لله.